أسأل سماحتكم عن حكم الصلاة وراء إمام مبتدع، هل الصلاة وراءه جائزة؟ وما العمل إذا لم يكن بالإمكان إبعاد هذا الإمام عن إمامة المسجد جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت بدعته لا تجب كفرة فالصلاة صحيحة، مثل ونويت أن أصلي كذا وكذا وما أشبه هذا من البدع، إذا كانت البدعة لا تكفره فإن الصلاة خلفه صحيحة، ولكن يلتمس منه أولى منه وأفضل منه مع المسؤولين حتى يعين من هو سيء من البدعة. أما إذا كانت بدعة تكفره فلا يصلى خلفه، كالمبتدعة يقولون أن القرآن مخلوق أو يرون دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات فيكفر أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.